لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء الميمون المبارك وفي هذه الليلة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا درس الليلة جماعة، درس مهم جدا. إحنا في دروس كثيرة بنتناول فيها جوانب من الرقائق، لكن طبعا مش كل الدروس هتبقى في الرقائق، لابد ان في دروس نتعرض فيها لبعض الاخلاقيات لبعض السلوكيات، لان الغايه من كل هذه الدروس ان احنا يعني نحاول بقدر الامكان نشحن قلوبنا شحنه ايمانيه عاليه، نحول الشحنه دي سلوكيات اخلاقيات معاملات طيبه، عشان الناس تشوفنا وتشوف اخلاق المسلمين، تعرف ان هم دول المسلمين، هم دول الملتزمين. تعال نبدا الاول درس بسعد مطلع صلى الله عليه وسلم. درس الليلة يمكن يكون عنوانه غريب شوية، لكن هتفهم عنوانه مقصود ايه بعد دقيقتين ثلاثة. اسم الدرس حوار مع عطلان. مين شاكر؟ في حد عطلان؟ اللي عايز بقى ندوقه يعني. طيب، عشان تفهم عنوان الدرس عيش معايا المشهد ده. المشهد عبارة عن ان واحد راجل كان عنده عربية، العربية دي على طول الخط عطلان، على طول ما بيهتمش بيها، لا بيشوف الميكانيكا بتاعتها ولا المية بتاعت الرادياتير ولا مية البطارية ولا الكهرباء بتاعتها ولا اي حاجة. فهي كل ما يمشي محتاج يصدر ركعتين حاجة عشان تدور، ومحتاج يصدر ركعتين حاجة عشان ترجع. المهم بيخرج بالعربية دايما تعطل بيه. في يوم من الايام ماشي، تخيل المشهد ده، ماشي في طريق ضيق، فالعربية كالعادة عزت وقفت، قام نزل من العربية فتح الكبوت بدأ يخترع الحاجات اللي بيعملها فيها، وفجأة لقى وراه طابور عربيات، وبدأ الكل عمال يديله ايه؟ جلسات. في النهاية لقوا ما بيسألش فيهم، راحوا قالوا له يا أخي تقلق فينا، حرام عليك، عطلتنا، انسى المشهد ده وتعالى نعيش مع المشهد الثاني بسرعة مضطرة. صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى واحد شاب لسه ما شاء الله في ريحان شبابي، في صحته، في قوته، ما شاء الله عنده قدرة انه يشتغل شغل او اثنين وثلاثة، ولحد الآن مش عايز يشتغل، قاعد في بيته، ليل ونهار على القهاوي، ليل ونهار مع زمايله في السينما، في المسرح، في صالات الديسكو، في أي مكان، في النوادي، عمره ما فكر إنه يشتغل، عمره ما فكر إنه يشارك في صناعة الحياة. هذا الرجل في النهاية عامل إيه؟ معطل مسيرة أمة كاملة. هتقول لي يعني جت على ده؟ ما هو كل واحد هيقول جت عليا وجت على ده، يبقى كلنا نحاول نصلح انفسنا عشان ما نعطلش الامه عن مسيره التقدم اللي احنا محتاجينها. وعشان كده بيقول حوار مع عطلان، ما بنقولش عاطل، مش عايزين نسميه عاطل او عواطل، بنقول عطلان، عنده خلل معين، عنده حاجه مقطع، لو اشتغلت هو هيشتغل. زي ايه؟ اديك مثال بسيط، عندك مقطع كبير، المقطع ده فيه مكن يخش في حوالي 5 أو 50 مليون جنيه، مصانع ضخمة جدا. المصنع ده فجأة وقف، ايه اللي حصل يا جماعة؟ كل المكنة اتعطلت بسبب ايه؟ فيوز ضرب في الكهرباء بتاعته. الفيوز ده يساوي كام؟ نص جنيه؟ جنيه. يلا الفيوز ده لو جينا ركبنا فيوز مكان، ايه اللي يحصل؟ كل المكن اللي بخمسين مليون جنيه هيشتغل، صح ولا لا؟ انما لو سبنا الفيوز ابو جنيه دوت هيعطل كام مليون؟ 50 مليون جنيه. وضحت كده؟ الراجل ده عنده فيوز مش ضرب ولا ربع ضرب، يعني عنده فيوز عطلان، فالفيوز ده معطل كل حاجه فيه، مش مخليه قادر يشتغل ولا ينتج ولا يقدم اي حاجه لبلده. بنقول له ان شاء الله بنحاول النهارده نحط لك الفيوز دوت عشان تشتغل، عشان الامه تتقدم مره اخرى ان شاء الله جل وعلا. فموضوع الليله حوار مع عطلان. قلنا يا جماعه ان الجسم، جسم الانسان ده لو في حاجه واحده فيه معطلت ممكن تعطل حاجات كثيره. ندي مثال الكليه، الكليه لو تعطلت ايه اللي يحصل؟ هل يقدر الانسان يشتغل؟ ما يقدرش يتحرك اصلا، يدوب يروح يعمل غسيل كلوي كل اسبوع مرتين او ثلاثة، وهو في النهاية يعني عاجز عن انه يشتغل. لو جاله اي تضخم او تعب في الكبد او آلة واحدة في جسمه، جسمه فيه آلات كثيرة جدا، ممكن توصل الآلات اللي في جسم الانسان لملايين الآلات، ورغم ذلك لو آلة واحدة اتعطلت بتأثر على الجسم كله من اوله لاخره. اخ النهاردة كنت بدردش معاه، اخ دول بيستورد عندك الله احذية من بلاد الصين، فبيقول لي رحت مرة عشان احجز طلبية، فشفت منظر عجيب جدا، منظر يعني هو منظر جميل، نشاط جدا عادي. بيقول لك كل مصنع فيه يعني الاف البشر من اللي من العمال الصينيين، بيحاولوا قدر الامكان يقدموا اكبر قدر من الجودة، اكبر قدر من الانتاج. عندهم هناك مصانع بتشجع هؤلاء الشباب، بدل ما يقول له اشتغل بالساعة او بدل ما يقول له اشتغل بالمرتب، لا يقول اشتغل بالساعة او بالانتاج. كل ما تنتج اكتر كل ما تديك اكتر، ودي مساله مهمه جدا، ان كل ما الانسان بيعرف ان في جزاء وفي ثواب وفي حوافز جياره بيشتغل اكتر وبينتج اكتر. فالشباب واقفين على المكان، كل شاب منهم مطلوب منه يعمل حاجه في الحذاء، عندك الله، واحد منهم مطلوب منه انه يخرم الخروم بتاعه الضباط بتاع الحذاء، واحد منهم مطلوب منه يعمل البدج اللي على الجنب، والثاني يعمل مش عارف ايه، والثالث يلزق الكعب، والرابع يخيط الحذاء بيعدي عليهم. كل واحد دي وظيفه معينه، حاجه واحده اللي بيعملها. لو واحد فيهم قام وساب المكنه، كل الطلبيه راحت، صح ولا لا؟ لانه عطل كل الصف اللي وراه من اوله لاخره، لان ناقص حاجه واحده في الحذاء، يضطر مره ثانيه يعدل الحذاء مره ثانيه على المكن ده كله. وقفت المساله، فواحد بس ممكن يعطل امه يا جماعه، ممكن يعطل امه. ندي مثال بسيط ده جميل، سبحان الله، في عالم الحشرات، في عالم النمل والنحل، ان احد العلماء شاف في مزرعه من المزارع ان النمل استطاع ان يعمل مزرعه قرص، مزرعه قرص حقيقيه، يعني جابوا البذور بتاعتها وحطوها، وبداوا يجيبوا الميه ويحطوها عليها ويجمعوا من الخاص الميه البسيطه لحد ما طلع القرص. طب يجمعوا القرص ازاي؟ بدات النمله تطلع فوق تزق القرصايه، والثانيه واقفه تحت تتحمل على كتفها، الله ولا تقف من نفسها. ما شاء الله، شوف بقى النمله بقى وعماله فرد عضلاتها يعني. شوف بقى، شوف قد ايه تعاون ونشاط فوق الوصف، فوق الوصف. في مملكة النمل، في مملكة النحل تجي الشيء فوق الخيال. النحلة اللي يكون عندها شيء من التكاثر بيطردوها بره الخلية. لا يمكن في نحلة تقعد جوه الخلية أو تبات جوه الخلية إلا إذا كانت تعمل وتنتج. من غير ما تعمل وتنتج لا يمكن نحلة تخش أبدا الخلية. ولو جت نحلة من بره محملة بالنجاسات، يعني وقعت على شيء نجد، ما وقعتش على ريحة ورد أو ريحة فل أو ريحة ياسمين، وهي داخلة الشغالات اللي واقفين قدام الخلية اللي هم الحرس يعملوا إيه؟ يقطموها نصين ويسيبوها بره، لأن لا يمكن نجاسة تدخل خلية النحل. يا سلام، ما شاء الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايزين نبدأ الدرس بسؤال بسيط جدا، هيبقى عليه أربع إجابات، الأربع إجابات هنمشي فيهم في مدار الدرس كله من أوله لآخره إن شاء الله جل وعلا. زي ما بنقول يا جماعة، خايفين جدا على الشاب إن هو يقعد من غير شغل، خايفين على الشاب إن هو يعيش حياته من غير ما يستفيد من دنيا أو من دين، عايزينه يستفيد دنيا وآخرة، عايزينه يجمع بين دنيا وآخرة، عايزينه يعيش سعيد هنا، سعيد هناك، ليه قدر هنا، ليه قدر هناك، بفضل الله عز وجل. نبدأ الدرس بسؤال، لو سألنا واحد وقلنا له ما بتشتغلش ليه؟ هيقول لك إيه؟ هيردوا أربع إجابات كل واحدة تختلف عن الثانية، وإحنا هنرد على كل واحد في الإجابة بتاعته. أول حاجة، واحد هيقول والله أنا بدور على شغل ومش لاقي، وده الحقيقة عدد كبير جدا من الناس، صح؟ أنا موافق، بتدور وما بتش لاقي. الثاني هيقول أنا بلاقي شغل كتير، بس أنا واخد شهادة دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس أو ليسانس، ومش لاقي الوظيفة اللي تتناسب مع شهادتي ومكانتي، ده ثاني واحد. ثالث واحد بيقول لك انا ماليش نفسي اشتغل، ما بحبش اشتغل، بحب اقعد كده. طيب والثالث بيقول لك انا نفسي اشتغل بس مش متعود على الشغل، لان والدي كان باشا وجدي كان باشا، فكانوا متعودين ان انا باشا، صح ولا لا؟ فبنقول له حاضر يا باشا، هنرد ان شاء الله دلوقتي. طيب فتعالى نرد على كل واحد، والكلام ده كله مش موجه يا جماعه للشباب فقط، لا ده موجه لاي انسان ما بيشتغلش سواء كان متزوج او غير متزوج. طيب اول واحد بيقول انا بدور على شغل بس مش لاقي، اعمل ايه؟ اقول له والله صدقني، لان فعلا في عجز شديد جدا في فرص العمل. بس الكلام ده خد بالك مش في مصر بس، ده في كل انحاء العالم. يعني لما تشوف النسب بتاعه البطاله اللي موجوده في العالم، تجد اعلى نسب بطاله موجوده في العالم في اوروبا وامريكا، اعداد فوق الخيال، عدد كبير جدا مش لاقيين شغل اصلا. طيب لكن في كلمه مشهوره جدا بين الناس، وانا بصراحه الكلمه دي يعني بشوف انها كلمه حق، ايه هي؟ يقول لك اللي عايز يشتغل هيشتغل. بصراحه بقى كده، وانا مجرب الموضوع ده، وبفضل الله لما كنت في السعوديه كنت هناك بطلب العلم وفي نفس الوقت بشتغل. كان الشغلانه دي يحصل فيها حاجه الاقي الثانيه، دي ما فيش الثالثه الرابعه، اشتغلت كل حاجه اشتغلت فيها، انا بتاع كل واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم. ففي ناس يا جماعة اللي عايزة تشتغل هتشتغل. يعني في شباب والله بفرح بيهم جدا. شباب زي الورد ما شاء الله. وإيه يعني واخد بكالوريوس ليسانس مهندس دكتور مش مشكلة. المهم إيه قيمة المرء ما يحسن. إيه اللي بتقدمه لنفسك ولوطنك ولأهلك؟ سبحان الله تلاقي بعض الشباب يعمل لك حتة مشروع صغير كده في بيته. مكان الدكتور يعمل ده بالغرار. وما شاء الله ربنا بيكرمه ويوفق عليه. واحد يعمل مشروع تصنيع مثلا شنط تصنيع أحذية. أو يعمل مشروع حلو في بيته كده وربنا بيكرمه. الولد واحد مثلا يتعلم كمبيوتر وبدأ يكتب عليه مثلا كتب دينية أو يعمل عليه رسومات معينة لتحت صور أغلفة الشرائط الدينية اللي معلاش صور. طيب أنا شاب أعرف يقول له والله العظيم أول ما خطر على بالي عمل مشروع خاص رحت عامل مشروع إدارتين فول كل يوم. ها؟ يعمل كل يوم إدارتين فول بيقول لي بفضل هو اللي بيعترف أنا موافقش. بيقول لي بفضل الله بيدفع لي مكسب منهم طبعا بيضطر كله يحقدوا عليا مش مشكلة. بيقول لي بيدفع لي منهم مكسب يومي بفضل الله على الأقل من 150 جنيه ل 200 جنيه. طبعا كلكم شباب بتاكلوا بكرة. واخد بالك؟ اه والله بيقول لي بيدفع لي منها مكسب كويس جدا بشتغل من بعد الفجر أخلص الساعة 10 الصبح. اروح انام لساعتين واقوم اصلي الظهر وزي البشاط وعينه طول النهار. ادي الجمال سبحان الله. فسبحان الله وفي واحد يجيب لك عربيه ترمس كده ويبيع عليها ترمس ولطمه يدير حب العبيد بالانجليزي يعني ويشتغل اي شغلان. المهم شغلانه حلال ولا مش حلال؟ حلال. مش معنى كده يا جماعه ان بقول لا كل الاخوه هيبيعوا فول وترمس ويقفوا مش عارف فين. لا ده مش قصدي. انا بتكلم عموما كل واحد عارف ايه اللي يناسبه. تقدر تعمل مشروع في بيتك اعمله في بيتك. تقدر تعمله في الشارع اعمله في الشارع في محل في محل. المهم ان انت عارف ايه اللي يناسبك. المهم ما تقعدش من غير شغل. طيب حاجه ثانيه خد بالك بقى عمرك ده درست مال. اليوم اللي بيعدي ما بيتعوضش والله والله ما بيتعوض. عمرك هو كنزك الحقيقي. فلازم عمرك ده ما يضيعش في غير ما فائده تعود عليك في دين او دنيا. ما ينفعش ما ينفعش النهارده كده يعدي. اسال نفسك اخر اليوم انا عملت ايه النهارده؟ والله النهارده الحمد لله حفظت مثلا ربع قرآن وحفظت 10 أحاديث واشتغلت وكسبت الحمد لله النهارده 20 جنيه بارك الله في مرضك ربنا يبارك لك. إنما النهارده عملت إيه؟ والله ما عملتش حاجة لا اشتغلت ولا حفظت ولا عملت حاجة. ينفع اليوم ده ما يتحسبش من عمرك ده بصراحة. حبيبك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي للسيد الحسن لا تزول لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. يا سلام. يبقى تتسأل عن العمر كله وبعدين تسأل عن الشباب على وجه الخصوص. وذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. مرحلة الشباب مرحلة خطرة جدا. انت مش هتقدر تجمع فلوس ولا تجمع حتى علم الا في مرحلة الشباب. فلو استغلت الفرصة دي في ان انت تجمع دنيا ودين في وقت واحد مفيش مانع. واحنا قلنا الكلام ده في المعادلة الصعبة ازاي تجمع بين الدنيا وبين الاخرة بفضل الله عز وجل. واعرف شباب والله سبحان الله اعرف شباب كانوا هم لسه طلبة في الجامعة كان يشتغل ويدرس ويتجوز وبيصرف على نفسه. تخيل كل ده كان بيعمله. يعني لسه صغير عنده 20 سنة ما شاء الله. وطبعا 20 سنة متبقاش صغير يعني. ده الصحابة كان بيتجوزوا ما شاء الله كان عندهم بلاش صحابة 6 و6 كان بيتجوز كان عندها كام سنة؟ اه 11 سنة صح بالظبط كده. انا اذكر ان عمتي قالت لي انا بسالها مرة بقول لي عمتي انت اتجوزت عندك كام سنة؟ اتأخرت والله يا حبيبي اتجوزت عندي 11 سنة. قلت لها ربنا يكبرك وايه اللي خليك تقعدي كده؟ خد بالك شوف بقى اللي مكسل عن الشغل بقول يا اخي ده العصفوره. العصفوره دي مش قد كده ولا دي قد كده صح كده؟ العصفوره دي عندها عضلات مجانس تلابيس عندها اي حاجه مش عندها شهاده عندها تامين صحي ما عندهاش حاجه خالص. كل اللي عندها ايه؟ انها تسبح بحمد الله وقلبها مليان توكل على الله. قلبها متوكل اي نعم. مين اللي قال كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لو انكم حديث رواه الترمذي سند صحيح لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بقار. ما بتعملش اي حاجه ما بتقولش السوق نايم والحلالين والمساله ضمت والبلد واقفه والحاله الاقتصاديه والبورصه اتضربت هي ركز على الكلام ده. هي ليها دعوه حاجه واحده تسبح وتصلي وتعبد ربنا وتخرج وترجع بس. تخرج متوكل على الله ترجع بطنها مليانه اكل وفوق ده كله معاها الاكل بتاع مين؟ بتاع ولادها. يا سلام شوف قد ايه. وسبحان الله من ضمن اللطائف العجيبه ان الطير يا جماعه هو الكائن الوحيد في الكون ده كله الذي لا يختزن اكل ابدا. عمره ما يختزن عمره ما يختزن اي حاجه ابدا. يوم بيوم واكله باكله وطقه بطقه هو ده الطير. والعمل هيعينك على اعفاف نفسك. لما تشتغل هتعين نفسك على اعفاف. هتتجوز ازاي؟ هتقول لي لا انا ضامن الموضوع ابوها هيجوزني. ما هو مش كل واحد ابوها هيجوزه، فاغلب الشباب يعني غلابه وهم اللي بيبقوا نفسهم. فسبحان الله فالشغل ده يعينك على انت تجيب قرشين ولو بسيط، هتفتح بيت تتجوز تعيش اخت مسلمه وتطلعه اسره بتعبد ربنا. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الفاء للتعقيب والسرعة. فإنه إيه؟ أغض للبصر وأحسن للفرج. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هتشتغل بدري، هتتجوز بدري، هتشوف عيالك بدري، تبقى حلو قوي، لأن الفرق بين سن الأب والولاد فرق بسيط، صح ولا لا؟ غير بقى لما واحد يتجوز بقى عنده 40 50 سنه يطلع يلاقي بقى بيقول له الله يبارك فيك. فيعني محتاجين ايه؟ يبقى في بقى ايه يعني الزواج المبكر ده. احنا بنشجع كل الشباب والاخوات على الزواج المبكر، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب لو عايز اشتغل بقى اعمل ايه؟ اول حاجه قبل ما تسال الناس، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. يبقى لما تسال تسال ربنا الاول. قوم كده صلي بالليل ركعتين حاجه في الثلث الاخير من الليل، قول يا رب يسر لي يا رب شغلانه، مش اي شغلانه، مش شغلانه والسلام، مش شغلانه وخلاص، مش اي حاجه حلال حرام مش مشكله، لا شغلانه تعيني على طاعتك يا رب العالمين. يوم ربنا يسر لك شغلانه تعينك ايه؟ تعينك على طاعتك. ولذلك شوف سبحان الله، شوف ربنا بيقول ايه: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. اهي الفلوس جت لنا، الاموال هتيجي منين يا جماعه؟ من شغل ولا هتيجي منين؟ طبعا هتيجي من شغل، من حلال، مش هتيجي من ان واحد هيلبس واحد سلطانيه. المسلم ما بيعملش كده، المسلم مش بتاع سلطانيات، المسلم بتاع شغل واكل عيش ولقمه حلال وخلاص. يبقى ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا تخشون لله وقارا. وربك عز وجل ماذا قال؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعدين بقى سيدنا صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حديث رواه مسلم، حديث جميل قوي. قال ايه النبي؟ قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. شوف قال ايه بعدها النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال ايه؟ احرص على ما ينفع. احرص على ايه؟ على ما ينفع. شوف لك حاجه تنفعك في دين او دنيا، اوعى تسيبها. كل يوم كده هتفكر، زي ما انت بتفكر لدنياك فكر لدينك، وزي ما انت بتفكر لدينك ايضا فكر برضه لبلادك. مش حرام على فكره ولا عيب، بس فكر بشكل ما يشغلكش عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. طيب في كتير من المسلمين يعني يقول لك بس انا يعني طب لو دورت على شغل مش فارقه بقى، مع اي شغل انا مش لاقي. اقول لك لا، دور بس ايه؟ ابعد عن ايه؟ عن اي شغلانه حرام. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ شوف بقى لو عندنا يقين يا جماعه، والله العظيم لو اليقين يدب في قلوب المسلمين والله العظيم لا يمكن تلاقي مسلم شغال في شغلانه حرام، لا يمكن تلاقي مسلم بيحاول ياخد رشوه او يكذب على حد او ينصب او يسرق او يعمل حاجه حرام. اسمع الحديث الذي رواه ابو نعيم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس نفث في روعه ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله، يعمل ايه يا رسول الله؟ فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله. ممكن الرزق يتباطا عليك شويه، يعني تيجي تروح تدور على شغل شهر اثنين ثلاثه مش لاقي، فتقوم عامل ايه في الاخر؟ تقول خلاص بقى، طب انا هعمل ايه؟ ما يعني خلاص يعني الدنيا ده في وشي وانا غصب عني اشتغل شغلانه حرام عقبال ما ربنا يصدق. اقول لك ما انت لو اشتغلت شغلانه حرام مش هتتيقظ، لان انت استعنت على ايه؟ على طلب الرزق بشيء ايه؟ بشيء حرام. لا اصبر وياتيك الرزق. وخد بالك من حاجه بقى احنا على يقين منها، ان لو انت اشتغلت شغلانه حرام وجبت الفلوس وكل الاكل ده رزقك، بس انت استعجلت وخدته من الحرام هو اصلا كان جاي من الحلال. اديك مثال، لو واحد حرام عزك الله جاي ماشي في الشارع وراح سارق واحد خد منه كام؟ 20 جنيه. راح جاب له سندوتشين كفته وكباب وطار مش عارف ايه الكلام ده كله وراح واكل. الاكل اللي دخل بطنه ده رزقه ولا مش رزقه؟ رزقه. ما هو لو مش رزقه مش هياكله، صح ولا لا؟ لكن رزقه هو خده من الحرام، لو صبر ساعه ممكن يجيبه الحلال. فلاحظ لما يسيب الحاجه الحرام ربنا يرزقه ايه؟ بالحلال بفضل الله سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن احدكم استقصاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله، فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته. او الله العظيم. وبعدين عايز اسال سؤال، الانسان اللي ما يشتغلش يا جماعه هيعيش حياته كلها في فراغ، والفراغ ده كله مشاكل، صح ولا لا؟ هيلاقي نفسه طول الليل سهران وطول النهار نايم، قعداته كلها مع ناس اصلا ما بيشتغلش. هو في حد فاضله؟ ما هو اللي بيشتغل مش فاضي، واللي مش بيشتغلش اهو قاعد معاه ليل ونهار يقعدوا يتكلموا في ايه؟ يتكلم في البنت الفلانيه اللي حاول يجري وراها وما عرفش يوصلها، ويتكلم في مش عارف مين، ومش يعني هتلاقي الحياه كلها ايه نفس الوضع في العافيه. والغريب في الموضوع ان اغلب الناس اللي ما بتشتغلش ومعاش فلوس ليل ونهار قاعد على القهوه. طب بالله عليك بيجيب فلوس منين يقعد على القهوه؟ ما انت عارف ما الزوجه بتشتغل وبتصرف عليه الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فنفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الانسان لما يعيش في فراغ مفيش عنده وضع ديني هيلاقي نفسه يقع في معاصي ومشاكل وجرائم لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى. طيب في حاجه بقى مهمه ما نقدرش ننكر يا جماعه، ان من اعظم الاسباب اللي خلت شباب كتيره جدا ورجاله كتيره جدا مش لاقيين شغل ايه هو؟ ان كتير من النساء شغلت الوظائف والاعمال، صح ولا لا؟ نتكلم بقى بصراحه، احنا ما بنقولش يا جماعه المراه لا تعمل على الاطلاق، لا، بنقول وكلام اظن ما يزعلش حد، شغل المراه له ضوابط، بمعنى ان يحرم على المراه انها تخرج من بيتها للعمل الا لضروره قصوى. ماشي كده؟ عشان بس ما نجاملش حد، ما نقدرش نجامل حد على حساب هذا الدين. المراه لا تخرج من بيتها للعمل الا لضروره قصوى. واحده جوزها مات ومش لاقي حد يصرف عليها، عندها اولاد، طرقت الابواب ما حدش فتح، خلاص الدنيا قفلت، خلاص طلعت تشتغل. تطلع تشتغل تعمل ايه؟ طبعا اغلب الشغلات النهارده انت عارف المشاكل اللي احنا فيها، الا من رحم الله، اغلب الناس عدي كده انزل وسط البلد كل اللي طالع حد يشتغل ايه؟ ما بيطلبش رجاله ابدا، يا اخي مش عارف هم بيكرهوكوا ليه؟ سبحان الله. يعني مش عايزين غير نساء، يقول لك مطلوب للعمل، خط كبير وتحتها الخط الكبير ده مكتوب ايه؟ باللون الاسود، مخلوق العمل. ليه؟ ان هو زعلان انه اخر الشهر يدفع ايه؟ مرتب، فكاتبها بالاسود. المهم يعني وتحتها بالخط ايه؟ يا الاحمر، يا البنفسجي، يا البنبي. انسه جميله المطر او حسنه المطر ملفوفه القبح عريضه المنكبين مشرفه الفلنجات. طب يا عم الحاج عريضه المنكبين مشرفه الفلنجات ليه؟ فاهم ازاي؟ سبحان الله، عشان الزبون تجيبه تقول له تعالى وتقوم ايه؟ ملبسان عين ما لازم يشتري على لازم يشتري. انت عارف في بنات جريئه جدا في المحلات دي، بعض البنات ما بقولش كله يعني جريئه جدا، يخش زبون لا يمكن يطلع من غير ما يشتري. يا ستي انا مش خلاص انا كنت بتفرج يعني، لا طب اكيد دي مش عاجباك، طب قول دي بقى، طب دي بقى مش هتمشي لما تشتري يعني. فان والله لازم يشتري. يعني هتدفع انا هتدفع. فهو بيعمل كده عشان ايه؟ الشاب مش هيقدر يعمل حاجه زي كده مع واحد، انما البنت ممكن ايه؟ عياذا بالله تقعد ايه؟ تقول كلمتين كده فالراجل ايه؟ خلاص يشتري على طول. سبحان الله. فطبعا الاخت الملتزمه دي هتشتغل ازاي؟ فلازم لما تخرج تشتغل تشتغل بضوابط شرعيه، بحجابها، في مكان ما فيش فيه احتكاك مع الرجال، ويكون شغلانه حلال. الكلام ده يزعل؟ ما يزعلش حد. يبقى لو عايز تخرج تخرج كده. طبعا لو بالمنظر ده مش هتلاقي شغل. يعني فتقعد احسن في منه. الا بقى في بعض اماكن، طبعا في اماكن محترمه طبعا بس قليله، فهتروح تشتغل وده للضروره. انما لو اغلب النساء اللي شغالين قعدوا هتلاقي تقريبا كل شباب الامه شغالين. وبعدين سبحان الله من خلال الواقع اللي احنا عايشينه وشايفينه قدام عينينا، اغلب النساء اللي بتشتغل بتدخل فلوس على البيت ابدا. ده نص المرتب رايح في المكياج ونص الثاني رايح فين؟ في النفس وخفه المزاج، صح ولا لا؟ هل واحده منهم بتوفر؟ طب انت بتشتغل نزل لك اهو بقطع وقتي، اهو بقضي الوقت وخلاص، اعمل ايه زهقان؟ ما انا لو قعدت في البيت افضل اتخانق معاه ويتخانق معايا، اخلي اشتغل وخلاص. سبحان الله. والغريب في الموضوع ان لما تشوف مدى الانتاج اللي بتنتجه في الشغل، طبعا برضه الا من رحم الله، كل قاعده شغال، تروح بقى في الاشغال تلاقي اللي قاعده بتقطف ملوخيه، واللي بتقمع بلد، والله انا غلط، واللي بتنقي الرز، واللي بتاخد عينها هناك، سبحان الله. يعني ما فيش لا انتاج ولا اي حاجه، طب ما يقعدوا في البيت. وربنا يكرمها ان شاء الله ويسوق لزوجها الرزق بتاعها. اعرف اخ حبيبي كان مرتبه في الشهر والله يا جماعه 400 جنيه، الكلام ده من حوالي 7 سنين، كان مرتبه في الشهر 400 جنيه، قال مش مقضيين. يعمل ايه؟ زوجته كانت لابسه نقاب، فراح قلع النقاب ونزلها ايه؟ نزلها تشتغل. فطبعا انت عارف مرتبات البنات وكده بيبقى ايه؟ بيبقى اعلى من مرتبات الرجال. فده فنزلت تشتغل بكام؟ 500 جنيه. يشاء المولى عز وجل، هو كان ال 400 جنيه ما كانوش بيقضوه، كان بيحتاج فيهم ايه؟ 100 جنيه 200 جنيه حاجه زي كده. لما راح عمل الموضوع ده وخلاها تشتغل، ربنا سلط عليه ابواب للانفاق عدت ال 1200 جنيه، بقى يستلف 300 مش 100. واضح كده؟ هي المساله كده، على قد لحافك، مد رجليك وربنا هيكرمك ان شاء الله. وانا احترم اول اخ اللي قعد زوجته في البيت عشان تربي ولاده، ده اعظم مصنع واكبر محضن لتربيه الرجال هي النساء. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا عرضا. لما الام تشتغل والاب يشتغل، ايه اللي يحصل يا جماعه؟ في النهايه هنطلع جيل ما فيش لا تربيه ولا اي حاجه. ومن المعلومه يا جماعه مين المسؤول عن الانفاق في البيت؟ الرجل. ربنا كده الرجال، الرجال مش الذكور، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما وبما أنفقوا من أموالهم. لما زوجتك تستأثر بنص القوامة بتاعتك يبقى انت فاضل لك ايه؟ وانا حاسس مسألة مهمة جدا. لقيت ربنا قال انت ابن ادم ومن حواء قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. طب ليه ما قالش فتشقيا؟ لان مين المسؤول عن انفاق؟ ادم عليه السلام. فقال لو انتوا طلعتوا من الجنة انت هتشقى. هي لا، هي تقعد معززة مكرمة في المملكة بتاعتها وانت تجيب لها لحد عندها الاكل والشرب. واضح كده؟ ما صلى على حبيبي. ده الاولان، ده اول واحد كان ايه؟ انا ما بشتغلش لان انا بدور ومش لاقي. زي ما قلت لك اللي عايز يشتغل هيشتغل. الله العظيم. الثاني من ايه؟ انا مش لاقي الشغل اللي بيتناسب مع وظيفتي ومع الشهاده بتاعتي. ايه الشغل اللي بيتناسب ايه مع الشهاده بتاعتي؟ او ان المرتب ضعيف. او طيب لو المرتب ضعيف يا اخي سبحان الله، انت لو اشتغلت مرتبك قد ايه؟ هيقول لي 300 جنيه مش هيقضوني. اقول له طب لو انت قعدت هتقبض كام؟ ولا حاجه. اشتغل يا سيدي بال 300 جنيه لحد ما ربنا يوفق لك شغلانه ب 3000 جنيه وربنا يوسع على كل المسلمين يا رب. قولوا امين. طيب انا بقول للاخ اللي بيقول انا مش لاقي شغلانه تتناسب مع الشهاده بتاعتي، انا بقول له مش عايزك تعطل حياتك في انك انت تقول انا راجل خريج هندسه لا يمكن اشتغل الا مهندس، انا راجل خريج طب لا يمكن اشتغل الا دكتور، انا خريج مثلا مش عارف تجار لازم اشتغل محاسب. لا مش شرط. ايه المشكله؟ سبحان الله. هتقعد تقيد نفسك هتتعب نفسك. قول لي بالله عليك انت احسن من النبي والصحابه صلى الله عليه وسلم؟ حد فينا يا جماعه احسن من النبي؟ طبعا لا. النبي كان بيشتغل ايه يا جماعه؟ كان النبي يرعى الغنم. طب ايه رايك بقى؟ هات لي واحد النهارده خريج كليه الطب وقول له تعالى انا وانت نشتغل في راعي الغنم، يرضى؟ انا ارعى الغنم دكتور ويرعى الغنم؟ سبحان الله. طب نسيب صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وقالها بصراحه كده، قال وما من نبي الا وقد رعى الغنم. صح لا؟ النبي رعى الغنم وكل الانبياء رعوا الغنم. بل في حاجه كمان، حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده. خد بالك، وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا. سيدنا زكريا نبي كريم، وابن يحيى نبي كريم، نبي ابو نبي، ورغم ذلك كان شغال ايه يا جماعه؟ كان نجار. فانت كان شغال نجار، مش عيب، مش عيب ان انت تشتغل اي شغلانه زي ما قلت لك طالما انها ايه؟ حلال. ولذلك بقى سيدك صلى الله عليه وسلم كان دايما يحض الانسان على العمل، ما حدش يقعد من غير شغل. يقول صلى الله عليه وسلم عند احمد بن نادي حسن اذا قامت القيامه، انا عايزك بس تامل الحديث ده، حديث عجيب قوي. اذا قامت الايه؟ القيامه، يعني الدنيا انتهت. فاذا سمعت النفخه ديت لو في ايدك فسيله شتله بتاع الزرع فليغرسها. طب مين هياكل منها؟ مالكش دعوه. مين هياكل مين ما هياكلش؟ مالكش دعوه. انت حطيت كل بير ميه في شارع العز بالله، ولا واحد جه شرب منه بقه ميه، انت واخد الاجر كان الناس كلها شربت، مفيش مشكله. انت دعيت الناس الى الله ولم يهتدوا، ان عليك الا البلاغ. اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فتيله فليغرسها. الصحابه يا جماعه كان بيتاجروا في الاسواق وكانوا يعملون في الزراعه. الصحابه اغلبهم كانوا يا اما في التجاره يا اما في الزراعه، يا اما فلاح يا اما تاجر. طب والتاجر ده هيعمل ايه؟ قاعد في فندق عنده مول؟ ابدا. واقف في الشارع فارش بضاعته، وواقف زي ما كان سيدنا زاهي واقف يقول من يشتري هذا الثوب؟ من يشتري هذا الثوب؟ فالنبي جه غمناه وقال من يشتري هذا العقد؟ فاكر القصه دي؟ فقال له اذا تجدني كاسدا يا رسول الله؟ قال له غير انك عند الله لست بكاسد او كما قال صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فبيقف يبيع في الشارع. وده مين؟ الصحابي. لو جه صحابي النهارده عاشوا السنه يا جماعه، حد منا في الدنيا دي كلها يعني يفكر كده انه يفارق هذا الصحابي؟ الكل هيحاول انه يقرب له. فخور. انا النهارده كنت مع سيدنا ابو بكر، انا النهارده شفت، انا اتكلمت معاه، انا سمعت حديث من سيدنا ابو بكر. صح ولا لا؟ مع انه مين؟ رجل بسيط جدا وكان تاجر رضي الله عنه وارضاه. ربنا امرني ان انا اعمر الكون، يبقى عمر. ربنا امرني اشتغل واكسب وابيع واشتري واجمع وكل حاجه، لكن في الوقت اللي ربنا يامرني ان انا اتصدق بكل فلوسي يبقى خلاص. تفضل يا رسول الله، ماذا تركت لهم يا ابا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. يبقى المال يكون في ايدي مش في قلبي، وهي دي المعادله الصعبه اللي احنا بنحققها. النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه هل اعتزل الدنيا؟ ابدا ما اعتزلش الدنيا. فالمهم عبد الرحمن بن عوف لما سعد بن ربيعه عرض عليه نص مال وعرض عليه احدى زوجتين، يعني فلوس وزوج. فقال له نقي كمان، مش خد، لا نقي اللي انت عايزه. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في اهلك، ولكن دلني على السوق. احنا بتوع شغل ده بصراحه، احنا مش بتوع تواكل، احنا ما ناخدش من حد حاجة، احنا ننزل نشتغل وناكل ايه من عرق جبيننا. فنزل عبد الرحمن بتاعه في يوم واحد اشتغل وباع واشترى، ربنا يرتب له مثقال نواتل من ذهب، راح لواحد من الانصار طلب بنته راح يجوزه على النواتل. يا سلام، شفت الحياة؟ والله العظيم يا جماعة الحياة عندهم كانت أبسط مما تتخيل. احنا اللي عقدنا الحياة وكلكعنا الدنيا وبهدلنا نفسنا وعقدنا نفسنا من غير سبب. يبقى سيدنا عبد الرحمن العوف رفض ان هو يستعين بمال حد. يقول سيدنا عمر بن الخطاب كلمة جميلة قوي قوي قوي، بس صلى الله عليه وسلم يقول: كنت ارى الرجل فيعجبني منظر، فاذا علمت انه لا يعمل سقط من عيني. ليه؟ شاشري، ما انت لو ما اشتغلتش هتضيع رعيتك وهتضيع نفسك. يبقى ببالك لو ما اشتغلتش هتحتاج اللي ينفق عليك، يبقى اللي ينفق عليك ده احسن منك. صح ولا هي كده؟ وكان كتير جدا من الائمة يا جماعة، كان كتير جدا من الائمة كان يتاجر ويطلب العلم ويبقى ايمان كبير يطلب منه العلم في ابطال الارض، وهو في النهاية تاجر زي عبد الله بن المبارك. وده كتير جدا من الائمة، وابو حنيفة، كتير جدا من الائمة كانوا حياتهم كلها بفضل الله في التجارة وامرهم ذلك مع طلب العلم والدعوة الى الله سبحانه وتعالى. هديك مثل بسيط ثاني بس بعد صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. نظرة المجتمع كمان يا جماعة عشان برضه نحل المشكلة دي، نظرة المجتمع لازم تتغير. مشكلتنا ان احنا عايشين في مجتمع برضه بينظر للانسان نظرة ظالمة، ودي حقيقة. بمعنى انا راجل مثلا واحد كلية طب، لو رحت ما لقيتش شغلانة بالوظيفة بتاعتي، ما الدكاترة كتر، طب اعمل ايه؟ قمت فاتح حتة سوبر ماركت كده شيك حلو، ببيع فيه حاجات كلها حلال، وقفت ادير السوبر ماركت ده. يقول لك يا نهار ابيض، ده اكيد حصل له حاجه فعلا دكتور واشتغل بقال. هو البقال ده حرام؟ البقال دي حاجه حرامه ولا مكروهه ولا حاجه؟ ايه المشكله؟ ما بيبيع حاجه حلال، لا ينظروا نظره وحشه. سبحان الله، يعني لو واحد مهندس هيفتح محل بقاله، هل لازم يعني الناس يقعدوا ينظروا نظره وحشه، ولا لازم هو عشان يعرف انا مش بقاله يا جماعه انا مهندس، هيعلق على صدره مسطره فيه ومثلث ويحط فينا من قلم ايه ولا برجل ويقف يشتغل عشان يعرف الناس ان هو راجل مهندس؟ لازم بقى نظره المجتمع نفسه تتغير بالنسبه نظرتهم لاي انسان بيشتغل. طالما بتشتغل شغلانه حلال ايه المشكله؟ يبص لك بنطلع شريعه. سبحان الله، انا اذكر مثال بسيط جدا وجميل جدا شفته بنفسي والله. واحنا في امريكا يا اخوه شفت منظر جميل جدا. كنا قاعدين كده في فيلا بتاع الاخ، فكان قدامنا هناك في نظام معين عزك الله بيسلك الممرات. السله دي بيتحط فيها كل حاجه صفيحه، قلب السمنه، اداه بيبسي، مش عارف ايه الكلام ده كله، هنا الحاجات الزجاج، هنا عزك الله الحاجات الثانيه. فكان في راجل كبير واحيانا ست كبيره جدا في السن، معديين ال 60 او 70 سنه، امريكان، كان يجوا الصبحيه الساعه 5 ونص او 6 يلموا الدايت او العلب الصفيح بتاعت البيبس دي، يلموها شنط معاهم وياخدوها يودوها الشركه، يبيعوا الواحده مش عارف بربع دولار ولا كام، ويجمعوا مبلغ كبير جدا من الحاجات دي. كنت اشوف الصبحيه الناس هم خارجين، ابص الاقي الناس اللي هم عيله اقامه ساكنين في الفيلا ده واصول وحاجه كده، خارجين لاقيين الناس اللي بيلموا يعتبر قعدت طبعا تبقى كانه بيلم الزنا في نظرنا احنا يعني. يقوم يخش عليه يقول له بونجور. بونجور دي فرنساوي ولا انجليزي؟ فرنساوي انجليزي. ها؟ اه جود مورنينج. معلش الانجليزي عنده غلط في الفرنساوي، معلش معلش ما فاهم ازاي؟ اه جود مورنينج. فكان يقول له ايه؟ جود مورنينج ويسلموا عليه وبالايد. سبحان الله، حاجه غريبه جدا. ايه في ايه؟ ده راجل يعني لو عندنا حدش يبص له في نظرنا احنا ايه؟ راجل ايه؟ بيلم ايه؟ بيلم اعزك الله. شوف عندهم هناك اي حد من مدير لراجل بيلم اي حاجه بالشارع عندهم ليه قدر. طول ما احنا يا جماعه بننظر للناس نظره مش كويسه، طول ما احنا ما حدش فينا هيتجرأ انه يشتغل اي شغلانه. لما واحد يقف يبيع اي حاجه، يفتح محل اي حاجه، والناس عماله تبص له اتفرج يا سيدي قاعد 18 20 سنه في الدكتوراه وفي الاخر راح فاتح لي محل بتاع مش عارف ايه، ايه المشكله؟ هو عيب ولا حرام؟ سبحان الله. فدي المساله يا جماعه ده احنا ايه؟ عايزين نشوف ان نظره المجتمع لازم تتغير من ناحيه الناس دي. الشاهد يا جماعه ان انت ما تحتقرش اي شغلانه طالما انها شغلانه حلال، اوعى تستكبر عنها. حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب آخر واحد وعائل مستكبر. فقير ومستكبر، يعني سبحان الله، هو إنسان غلبان ومش لاقي، ورغم ذلك يتعامل معانا إزاي؟ من مناخير عياذا بالله. طيب رقم ثلاثة، واحد يقول لك أنا ماليش نفس أشتغل أو ما بحبش أشتغل. في ناس كده، في ناس يقول لك أنا قاعد بالك زمان أهل زوجك تشتغل وتصرف، ولا انا عايش على معاش والدي وادي لي قاعد وخلاص، او عياذا بالله حاطط لك كاشير في البنك وعايش على الريع، عايش على الربا بتاعهم، وايه ومريح نفسه. اللي ده ممكن يرتاح شوية، لكن هيتعب في اخرته كتير قوي. الانسان قد يعيش اذا كان ما بيعملش اي حاجة خالص، قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. والانسان اللي بيتعب وبيجتهد وبيجتهد في الدعوة الى الله وبيجتهد في طلب العلم وبيجتهد في عمل لدنياه، ممكن يتعب شوية لكن هيعيش كبير ويموت كبير بفضل الله عز وجل. اقول للانسان اللي بيقول انا مش عايز اشتغل، اقول له لو ما اشتغلتش طبعا لازم حد هيصرف عليك، وما هتعيش ازاي؟ طيب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال بعد ايه؟ وابدأ بمن تعول. وبعدين لو ما كنتش بتشتغل وانت متجوز يبقى انت كده ضيعت ايه؟ رعيتك، صح ولا لا؟ كتير جدا من الناس بتتصل تقول انا شغال وشقيان وبروح واجي واعمل واسوي، وجوز ليل ونهار ملوش حاجه الا هوا، قاعد على هوا، انا اليف وهو يصرف. طب ليه؟ فين الرجوله بقى؟ فين القوامه؟ نسال الله العفو والعافيه. شوف لما ربنا بيقول لك الرجال، الرجال ذكر الصفه، ما ذكرش ايه النوع، في فرق بين النوع وبين الصفه. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وجاء من اقصى المدينه رجل، وجاء رجل من اقصى المدينه. سبحان الله، رجوله، هي دي الرجوله الحقيقيه. وسبحان الله، اكبر اكل ممكن تتحصل عليه اللقمه اللي بتحطها في فم زوجتك او اولادك. يا سلام، شوف حبيبه تقول ايه صلى الله عليه وسلم، حديث جميل قوي رواه مسلم، قال دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في رقبه، يعني في فك رقبه عتق رقبه، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. يا بقى الدينار اللي انا بنفقه على زوجتي وعلى اولادي افضل من الدينار اللي انا بنفقه في سبيل الله؟ اي نعم، افضل من الدينار اللي بتنفقه في سبيل الله. في مشكله ثانيه يا جماعه، ايه هي؟ انا لما اكون ما بشتغلش، مين عايش معايا؟ زوجتي واولادي. ولادي هيطلعوا يلاقوا الاب اللي هو انا قالوا ايه؟ ما بيشتغلش. هيطلع الولد هو كمان ما بيشتغلش ولا بيحب يشتغل. هيطلع ابني ممكن ينحرف، ممكن يسرق، ممكن يرتشي، ممكن يعمل اي حاجه غلط عياذا بالله، ممكن يطلع نصاب، ممكن يطلع حرام. وانت كده تبقى ضيعت رعيتك. وربنا قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما لو كنت بقى بتشتغل ما شاء الله وبتشقى وبتتعب وتيجي تنفق على زوجتك وعلى أولادك، ابنك ده والله ينفعك دنيا وآخرة. سبحان الله، ابنك في الدنيا ينفعك بإيه؟ لما يكبر يقول يا سلام جزاك الله خير عني يا أبي، أنت تعبت وشقيت وعملت اللي عليك، كفاية بقى اقعد بقى تريح وانا بقى متكفل بالبيت. هي دي الرجوله بقى، فابنك ده هينفع الدنيا واخره. في الاخره بقى شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه، حديث رواه مسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح اشترط الصلاح، مش اي ولد، ما يبقاش واحد بتاع مخدرات وبتاع كوكايين وبتاع هيروين يقول لك ايوه ده لو دعاني دعوه تلاقيه بقى طلع بقى من حشيش خمسات مش هتنفعك بحاجه، يقول لك ده طويل النفس يعني لا مش هينفع في الدعاء. سبحان الله، فالانسان اشترط شرط واحد، قال او ولد صالح يدعو له. ويقول الحبيب مصطفى حديث ثاني جميل قوي قوي، حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول ان هذا، ازاي انا اترفعت الدرجه دي وانا يا دوب اعمالي توصل للدرجه دي؟ فيقال باستغفار ولدك لك. وفي الحياه بقى يا جماعه ظاهره عجيبه جدا جدا، كانت موجوده طول عمرها الحقيقه، بس انتشرت قوي اليومين دول. ايه هي بقى؟ بعض الشباب يقول لك انا تعبت نفسي ليه يا عم؟ انا ببقى ماشي مع واحده عياذا بالله صاحبتي في الجامعه وماشي معاها خمس ست سنين بندرس اخلاق بعض، المهم في النهايه اروح ادور لي على واحده تكون كبيره في السن بس ايه؟ مريش مش بتاع خلاف يعني، لا يعني كنت تكون معاها فلوس يعني. سبحان الله، طب نقول ماشي، لو واحده كبيره عايز تتجوزها من اجل ان انت تعرفها وان انت تدخل عليها السعاده ده جزاك الله خير، لكن لا لا ده هو بيدور على حاجه ثانيه خالص، يقول لك ايه؟ انا لسه هبتدي اشتغل وابدا من تحت الصفر وعقبال ما اوصل يبقى حلني ومش عارف ايه واجيب شقه امتى ونفرشها امتى؟ انا اخد واحده جاهزه كده بعربيتها وشقتها وسلوكها وابقى انا ده النوع بتاعتها. المهم هي تدي لهم مصروف كلهم يعيش على ايه؟ في شباب كتير عاملين كده، صح لا؟ بنقول له اتقي الله، انسان يعيش ازاي يا جماعه؟ والله العظيم انا بستغرب، ازاي انسان يعيش من شقه واحده امراه؟ حتى يا اخوان والله العظيم لو اضطر الامر ان الواحد يشتغل في الساعه الصبحيه واخر النهار يروح يدي دروس يعمل. انما المهم في النهايه الانسان ما يسجلش في دينه ولا يبحث. طيب في شبهه ثانيه عايزين نرد عليها بسرعه. بعض الناس لما تقول لهم ما تشتغلش ليه؟ يقول لك في الصراحه بقى الدنيا مش مستاهله بقى، نشتغل عامل ايه؟ واللي يشتغل يا عم خدوا ايه؟ ما كله مات. اقول له ماشي، ما هو كله مات صح، بس يعني انت لحد ما ربنا يكرمك وتموت مين اللي هياكلك؟ الاموات ولا الاحياء؟ ما انت برضه هتروح يعني هتاخد هتمد ايديك. سبحان الله. وبعدين بقول له كلمه، انت اذهب من النبي ولا النبي اذهب خلق الله؟ اذهب خلق الله هو النبي على السلام. وزي ما قلت لك رغم ذلك النبي لم يعتذر الدنيا يا جماعه. النبي ماشي الدنيا دي، وانا اروح اسافر ليه؟ وارعى الغنم ليه؟ واشتغل ليه؟ مش مستاهله. وكان النبي اعرف الناس بقدر الدنيا وقدر الاخره. يعني لو انت زعمت ان انت زاهد، ده النبي عارف كل حاجه باكتر منك، فهو عارف ان الدنيا هو قال ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليمن فلينظر بما ولا حاجه يا عم، ما فيش حاجه طالعه. سبحان الله. فالنبي عليه السلام اذهب لنفس الدنيا رغم ذلك لم يعتزل الدنيا. ده رقم ثلاثه. رقم اربعه بيقول لك ايه؟ بصراحه انا من ايام جد الباشا وانا متعود ان احنا عايشين ايه؟ بشباب كده مبسوطين كده وفرحانين وقاعدين، ما وراناش حاجه ان احنا ايه؟ ناكل ونشرب ونتبسط بس ونتفسح. طب ما تشتغلش؟ ما فيش حد في العيله بيشتغل، عيب عندنا في في ناس عيب عندنا في العيله ان حد يشتغل. احنا نعمل مشاريع ونجيب ناس تشتغل، نريحنا نقعد كده ايه؟ بشباب. اقول لك حاجه، الايام دول ممكن تبقى غني النهارده وفقير بكره، لازم تصبر على مر الحوادث، لازم تصبر على الاشياء اللي بتحصل. الايام دول النهارده كان جدك كان راجل غني كان باشا وابوك كان بيه، انت طلعت لقيت نفسك ايه؟ الدنيا مالت فيك ما لقتش حاجه، فبتعمل ايه؟ تقول ان ما كنتش اشتغل زي ما كان جدي او ابويا شغال انا مش هشتغل. طب وهتصرف منين؟ هتبقى عالي على الناس؟ لا، بدل ما تبقى عالي على الناس انت تشتغل وتواضع لله سبحانه وتعالى. حبيبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير، انت احسن من النبي؟ طبعا لا. كان النبي يجلس على الارض وياكل فتمر المراه فتقول انظروا اليه يجلس كما يجلس العبد وياكل كما ياكل العبد. فيبتسم الحبيب المصطفى ويقول اجل وهل هناك اعبد لله مني؟ انا اعبد خلق الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول بعض الناس قاعد يمدحوا النبي عليه السلام قال لا يستهوينكم الشيطان فانما انا عبد فكونوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يشبع النبي من رديء التمر ولا من خبز الشعير ثلاثه ايام صلى الله عليه وسلم. وكان اكثر دعاء النبي اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا وعرضت عليه جبال مكه ان تصير له ذهبا فقال بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر والحديث ضعيف. فاذا المساله يا جماعه ان احنا لابد ان احنا نعلم ازاي النبي كان عايش. النبي كان كل احوال الدنيا استوعبها حال النبي. النبي اسوه وقدوه. فلو كنت انت فقير النبي عاش فقير. لو كنت غني برضه النبي عاش غني. مش النبي عليه الصلاه والسلام معاه كل اموال خديجه، وخديجه كانت من اغنياء مكه رضي الله عنها وارضاه. لو اتجوزت النبي اتجوز، لو عدت النبي عدت، لو طلقت النبي طلق، لو انك رجعت زوجتك اللي طلقتها فرجعها. سيدنا حفصة لما جاءه جبريل وقال يا رسول الله ان الله يامرك ان تراجع حفصة فانها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. يا سلام. فراح مرجعها النبي عليه السلام. لو انك انت خلفت فالنبي خلف، عيالك ماتوا عياله ماتوا، لو بقيت جد النبي كان جدا. في كل احوال الكون ده كله استوعبها حال النبي صلى الله عليه وسلم. عشت البلاء عاش البلاء، عشت النعيم عاش النعيم، انتصرت النبي انتصر، اتهزمت النبي اتهزم، كل احوال البشريه استوعبها حال النبي عشان يبقى ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يبقى اشتغل ما دمت الشغل كله حلال ما فيش اي حاجه، طالما الشغلانه قدامك حلال اشتغل ومش مشكله بقى. وانت بقى حته ان جدي كان باشا وابويا كان بيه وعمي عضو مجلس الشعب وخالي مش عارف ايه شيخ الغفر، وسيبك من ده كله، انت ايه؟ عايزين نختم الدرس ده بثمان نقاط صغيره جدا في 10 دقائق ولا طولنا؟ فكده بقى في الجرس. اول حاجه مش معنى كلامي من ورا اللي انا قلته ده كله ان انت لما تروح تشتغل زي ما قلت لك اي شغلانه وخلاص، حلال حرام لا، فحرام ليه بقى؟ لانك انت ممكن تاكل من حرام لقمه واحده فاذا ما دعوت لا يستجاب دعاء. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم. النبي عليه ذكر الرجل اشعث اخضر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ ازاي ربنا يستجيب للانسان زي ده؟ ستحرر اللقمه الحلال. تعرف انت لو قمت الصبح وجبت انت وزوجتك وعندك ولد ولا ولدين لو جبتوا ب 50 قرش فول و50 قرش كباب مصري طعميه يعني وخمس رغيفه او ست رغيفه الاكل من هذا الدكان دي نور صح كده؟ هتاكل ولا مش تاكل؟ ينفع الاكل دي يا جماعه؟ ينفع اظن هي دي الوجبه الاساسيه بتاعتنا. طيب في الظهر بقى هتجيب حته بطيخه بصرف النظر بقى هي حمراء ولا ممكن يعني ايه؟ ممكن يكون راجل زمان كامل يعني. فالمهم هتجيب بطيخه ونص كيلو جبنه بيضه وكام رغيف اكله زي الفل في الصيف بالذات يعني. فانزل ادي اكله بخمسه جنيه صياد خلصنا الموضوع. في العشاء زي الفطار او تجيب اكله خشنه كده زبادي ولا بتاع. اليوم كله هيكلفك كام؟ 8 جنيه. 38 يوم بكام؟ 240 جنيه. عشت ولا ما عشتش؟ هتموت ابدا ما هتعيش. فالمساله بسيطه جدا. تحت ابن ادم لقيمان يقمن خلده. والله العظيم يا جماعه كان الصحابه في عز الجهاد في سبيل الله كان نصيب الواحد التعليم اليوم بتاع الرجل ده الصحابي الجليل ده تمرايه واحده تمره. ده انت لو حتى النهارده تعملها حشو دلك سبحان الله. شوف تمرايه يا جماعه ياخد التمرايه كان بياكلها قد ايه؟ هم كان عندهم كم وجبه يا جماعه؟ كم وجبه الصحابه في اليوم؟ اثنين بس جدا وجبه بالغداه ووجبه بالعشيه هم دول بس. يعمل ايه في التمرايه ده وهو بيجاهد؟ كان ياخدها يمصها الصبح وياكلها بالليل. تخيل حاجه كده بسم الله ومصطفى المصه دي ربنا يجعل فيها البركه بقيمه كيلو كمان من انت بتاكله واحد بالمصه دي وياكلها بقى بالليل. الله اكبر ده كده ايه يعني فلت عدى ده اكلت امراه. وده مين ده؟ صحابي الجليل. لو انه طلب من النبي انه يسال الله عز وجل ان ينزل لهم طعاما كل يوم من الجنه لنزل. وحبيبك هو في حد اغلى عند ربنا من النبي عليه الصلاه والسلام؟ إذا كان سيدنا عيسى طلب من الله مائدة فنزلت مائدة من السماء. مائدة. إن شاء الله نبقى نوصف لكم المائدة دي بقى في قصة الأنبياء. شيء أعجب من خيال. فالنبي طبعًا أدلى عند الله من أي حد صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة يا جماعة إن الشغل بقى اشتغلت ده الشغل ده ما يشغلكش عن طاعة ربنا. ما تجيش بقى رايح شغال عند واحد ويقول لك بص ده شرطي قبل ما نشتغل بقى. عارف السمية بقى أول ما يسمع الأذان جري على المسجد. ويفضل قاعد هناك يتوضأ ربع ساعة ويصلي في ساعة وبعدين يقوم يقعد يقول الأذكار بتاعت الصلاة في ربع ساعة ويجي لي يكون خلصنا. لا يا سيدي ما تخافش أنا هروح أصلي إن شاء الله وخلص وأجي لك بسرعة. يقول لك لا أنا الصلاة في المحل قول مش هشتغل وربنا يعوضك. اشتغلت الشغلانة حسيت إن فيها شبهة أو حرام اترك وما تخافش. هتقول لي ما أنا لما سبتها اتبهدلت أقول لك والله ده اختبار ابتلاء. ده ربنا بيرزق الكافر ده ربنا بيرزق الحشرات والدواب والطيور مش هيرزقك أنت يا موحد. ما انت طول ما انت عايش لازم يكون في رزق. لو خلص رزقك يبقى هو ده اليوم بتاع ايه؟ اللي هيشرف عليك ملك الموت. ملك الموت مش هيخش عليك الا لما ينتهي رزقك من الدنيا خلاص. مفيش ليك رزق لانك ما ينفعش تعيش من غير رزق. يبقى لا يشغلك العمل عن طاعه الله. ثالث حاجه احنا بنقول في المقابل بقى احنا بنكلم الشباب اللي ما اشتغلش. طب اللي اشتغل بقى وليل ونهار شغل. من 8 الصبح ل2 الظهر. ومن 3 الظهر لواحدة بالليل مش فاضي يلف حوالين نفسه مش فاضي حتى يبص للزوجته ولا العيال. لا بنقول بالراحه مش كده بنقول اشتغل بس برضه ايه لابد يكون في نصيب للزوجه والاولاد نصيب لطلب العلم نصيب للدعوه الى الله نصيب لكل حاجه. لابد ان انت تحفظ الواجبات الاخرى. هتقول لي ما انا عمل عبادة اقول لك صح العمل من نوافل العبادات كلام مطلوب على فكره العمل من نوافل العبادات بس بشرط ان لا يشغلك عن العباده الاصليه اللي هي طاعه الله سبحانه وتعالى. رقم 4 ان الدوله اي دوله مسلمه لازم تساعد الشباب على ايجاد اي عمل حلال. ليه يا جماعه؟ لان الشباب لما بيكون فاضي وما عندوش اي مصدر للرزق وجواه طاقه كبيره جدا بيستعملها يا اما في الحرام يا اما في الشر صح ولا لا؟ واكبر دليل على كده الحوادث اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت دي صح ولا لا؟ شباب لا بيشتغل ولا قادر يطلب علم ولا عارف حاجه في دينه قالت فيه يسمى مش عارفه في النهايه بتتلقفه الايدي الاثمه تستعمله في اي حاجه ما هو مش لاقي وفاضي وعنده فراغ ديني وعاطفي واقتصادي عند كل انواع الفراغ. نسال الله عز وجل. خامس حاجه ان احنا بنقول ان رجال الاعمال رجال الاعمال يا ريت يحرصوا على ان هم يوفروا اي فرصه للعمل للشباب. يا ريت يا جماعه اللي معاه فلوس يعمل مشروعات على دماغه وما يخافش. وبنطلب من بلدنا معلش لا ما بلدنا دي زي امنا واحنا اولادها وبنتدلى عليها بقى شويه ما هو برضه بلدنا ايه يحاولوا برضه يعني بنقول للمسؤولين ان هم يتقوا الله في رجال الاعمال. انا عايز اعمل مشروع ما تعقديش الدنيا بقى ما تكلكعليش الدنيا وتقول لي الاجراءات مش عارف ايه واوراق مش عارف ايه ولازم يرضى مش عارف من اخناتون وخوف يوقف هذا كلام والغي بقى الموضوع بقى يعني ايه ما تعبنيش بقى بالضرايب وكذا وكذا. ابني اشغل الشباب عشان ياكلوا لقمة عيش حلال وبعدين نعود بالخير على بلدنا بفضل الله. رقم 6 ان الدوله نفسها بعد ما توفر سبل العيش للشباب يا ريت يتابعوا الشباب. بمعنى ايه؟ وفرت لك مصدر رزق. طب انا مش عايز اشتغل. مصدر قديم في ثلاثة تعال هاد يشتغل. مش عايز اشتغل. يبقى في رادع يرضع هذا الشاب اللي مش عايز اشتغل عشان يشتغل. كان زمان والدي ربنا يحفظه عنده بقى 33 سنة ربنا يديه الصحة. فلا ايه لما بقعد معاه بيجيب لي من ايام النحات باشا. بالك. الله. يقعد يحكي لي بقى ذكريات جميلة قوي. نقعد كده. فمن ضمن الحاجات اللي هو بيقولها لي بيقول لي كان زمان كان لما يلاقوا شاب ما بيشتغلش كانوا يحجزوا البطاقة بتاعته في الاسم ويقولوا له لازم خلال 21 يوم تشتغل ويجي صاحب العمل يضمنك وياخد بطاقة. ليه ده كله؟ عشان الشاب يشتغل بدل ما يقعد مؤاخذة على الخمارات والمقاهي والكلام ده كله. طيب عشان ما يتكتلش احنا كل ده بنتكلم مين؟ بنتكلم الناس اللي قادرين يشتغل. طب افرض واحد عاجز مش قادر يشتغل، واحد كبر في السن مش قادر يشتغل، لازم نتكلم كلام منطقي برضه، نقول بقى في الوقت ده أو عنده مرض، واحد عاجز أو شيخ كبير أو عنده مرض، نعمل إيه؟ يبقى الدولة تصرف له إعانة شهرية عشان يقدر يعيش، آخر حاجة نختم بها الدرس إن شاء الله اللي هو العنصر السابع نتكلم بسرعة، إن الدولة يجب عليها أن تحارب المخدرات والخمور، ليه؟ أولاً لأنها حرام، ثانياً لأن الشاب اللي بيقع في مراصد الخمور والمخدرات اللي بيحصل له ان البنيه بتاعته بتبقى ضعيفه جدا وبيبقى مسلوب الاراده، لا يقدر يشتغل ولا يقدر يتكسب ولا يقدر ينفق على ربه، في النهايه هيضيع. صح ولا لا؟ ثامن حاجه ودي اخر حاجه يا جماعه ويا ريت تركزوا فيها، المسألة مهمه جدا، ان افراد المجتمع نفسه، احنا مش هننتظر بقى دوله تخدم الشباب ولا شباب، الدوله تعمل اللي عليها، لكن برضه الدوله لها قدرات ما تقدرش ان هي تشغل كل شباب المسلمين. احنا بقى كمجتمع مسلم بنحب الخير لبعض، لازم يا جماعه ان احنا نساعد اي شاب انه يشتغل. اخر حاجه نحكي بيها، تعال نشوف النبي كان بيعمل ايه لما يلاقي واحد ما بيشتغلش، كان يعمل معاه ايه؟ اسمع حديثين صغيرين يمكن يوم يدرس. الحديث الاولاني في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الانصار فقال له يا رسول الله اني لا اجد شيئا في بيتي ولا اعمل، يعني انا مش لاقي شغل ولا لاقي فلوس. فقال أما في بيتك شيء؟ ما فيش حاجة في بيتك خالص؟ قال عندي حرس يعني كساء غليظ وعندي قعب يعني إناء، كساء وإناء فقط المسؤول فجابهم. فالنبي قتل وقلت الصحابة قال من يشتري هذين الكساء والقعب؟ فواحد الصحابة قال أنا أشتريهم يا رسول الله بدرهمين. قال له هاتهم، خد الدرهمين واداهم للرجل، قال له بدرهم هدي أكل وروح سيبه في بيت زوجتك وولادك، والدرهم الثاني هات أدوم وتعالى لي. فراح اشترى الأدوم الحديدة بس وجاء للحبيب المصطفى. شوف النبي رغم انه مسؤول عن دعوة الإنس والجن ومسؤول عن 9 أزواج ومسؤول عن كل الأمة ورغم ذلك فاضي عشان يحل مشكلة زي دي صلى الله عليه وسلم. فجاله الأدوم وراح النبي جايب عصاية كبيرة وحاططها في الأدوم عشان يقدر يربيها بعد كده ويجيب الحصى. وانتهى للرجل قال اذهب وانا اراك الا بعد 15 يوم، مش شوفكش هنا الا بعد 15 يوم. راح اشتغل وقعد يحتفظ ويكسب ومش عارف ايه لحد ما اصاب 10 دراهم، جاب 10 دراهم. فاشترى ببعضها ثوبا واشترى ببعضها الاخر طعاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تجيء والمساله نقطه في وجهك يوم القيامه، احسن ما تروح تشحت وتيجي يوم القيامه علامات في عينيك او في وشك توضح يوم القيامه امام الناس ان انت كنت بتسال الناس. شوف قد ايه صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم مشكله البطاله في الاسلام، وهكذا عالج الاسلام مشكله البطاله. يا جماعه محتاجين ان احنا نشارك جميعا في صناعه الحياه في النهوض لبلدنا وفي كل بلاد المسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا ذا المن والانعام. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بإذنك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأول، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، وأحسن خاتمتنا وعاقبتنا. اللهم يسر أمورنا كلها، اللهم يسر أمورنا كلها، اللهم ضيق وجوهنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الجنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا اللقمة الحلال، اللهم ارزقنا اللقمة الحلال، اللهم ارزقنا اللقمة الحلال، اللهم يسر لكل المسلمين لقمة عيش حلال، اللهم يسر لكل المسلمين لقمة عيش حلال، اللهم يسر لكل المسلمين لقمة عيش حلال. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نعوذ بك من جهل البلاء ومن ضرف الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من الموت وقربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة ورعته. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين. انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، أراد نفسهم. اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمد حافيهم، وداو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. صلت الكافرين بعضهم على بعض. خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، جمد الدماء في عروق الكافرين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. صلت الكافرين بعضهم على بعض، يتم أطفالهم كما يتمه أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. آمنا يا مالك الملك وملك الملوك أن الأرض أرضه، وأن السماء سماؤك، وأن القمر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الكافرين لا يعجزونك، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. عبيد سواءنا كفيل كفيل وليس لنا رب سواك اغفر لنا وارحمنا تجاوز عن سيئاتنا لا تخرجنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وعمل مقبول وتجارة تنتهون اغفر يا غفور ارحم يا رحيم ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أنفضل إلى العظات أمثالنا رحمتك رحمتك بالموحد ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت وارحمنا إذا أولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعدنا سواك يا الله ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه نعوذ بك من غمسة في النار نعوذ بك من زقوم النار ومن غسيل النار ومن خلود في النار نعوذ بك من النار أعطك رقابنا الليلة الليلة من النار أعطك رقاب كل من حضر الليلة من النار أعطك رقاب كل من حضر الليلة من النار يا رب نجح كل طلاب المسلمين ونقص منهم الحاضرين نجح كل طلاب المسلمين ونقص منهم الحاضرين نجح كل طلاب المسلمين ونقص منهم الحاضرين اشف كل مرضى المسلمين وارحم كل موتى المسلمين وارزقنا صحبة هنيئة وشربة هنيئة على حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير برضاء مظلمة ولا فتنة مظلمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.